إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إماء الله، إن نعم الله جل وعلا على العباد تترى، وآلاءه لا تعد ولا تحصى. ومن أجل منن الباري جل وعلا على خلقه وأغلاها وأعظمها على العباد وأسماها، نعمة الأولاد، فالأولاد هم زينة الحياة الدنيا وزهرتها وبهجتها، كما قال الباري جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. أيها الأحبة الفضلاء، لو أن إنسانا أخذ درة غالية وجوهرة نفيسة أو قطعة ذهبية ثمينة وألقاها في واد منتن جار للامه جميع العقلاء دون استثناء، بل لعل الكثير من هؤلاء العقلاء يتهمونه بالخبل والعته والسفه، بل لا أكون مغاليا أو مبالغا إذا قلت إن أكثر العقلاء يتهمونه بالجنون، لأنه أتلف مالا ثمينا محترما تبذل في سبيل جمعه الأوقات والجهود. والسؤال المتبادر إلى أذهاننا أيها الأكارم: ماذا يقول عقلاء الأمة عن قتلة الأولاد، عن قتلة أولادهم في الذات أكبادهم؟ وقبل الإجابة على هذا السؤال، أود أن أبين أيها الأفاضل بكل أسف وأسى، وأن أقول بنبرة ملؤها الحزن والأنين، يوجد آباء قتلة يعيشون بين أظهرنا، هؤلاء لم يسفكوا دماء أبنائهم ولم يزهقوا أرواحهم، ولكنهم قتلوا فيهم الفطرة السوية السليمة، قتلوا فيهم جميل الخلال وكريم الخصال وحسن الآداب والأخلاق. أيها الأكارم، لقد تخلى كثير من الآباء والأمهات عن المسؤولية الملقاة على عواتقهم، بل وفرطوا في تربية أبنائهم وبناتهم وتركوهم لقمة سائغة وفريسة سهلة للذئاب البشرية، لشياطين الإنس والجن، لدعاة الشر والفساد. فأين هؤلاء الآباء من قول رب الأرض والسماء: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ أين الآباء والأمهات من قول رسول رب الأرض والسماوات كما عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. نأسف غاية الأسف حينما نجد شبابا في عمر الزهور وسن الورود تخطفتهم شياطين الإنس والجن، ونتألم أيها الأكارم غاية الألم حينما نجد في الذات أكبادنا قد انحرفوا عن الجادة وسلكوا مسالك معوجة واتبعوا طرق الشيطان الرجيم، عليه لعنة رب العالمين. فعلينا أيها الأكارم أن نتعرف على هذه الحقيقة لنعالج الداء، لنتخلص من هذه الأدواء والأمراض. فشباب الأمة وأبناء الأمة يتألمون في هذا الزمان بسبب الانحراف الرهيب، وأسبابه كثيرة ومتعددة. والسؤال الذي طرحته قبل قليل: ماذا يقول عقلاء الأمة عن الآباء القتلة؟ إذن هناك آباء قتلوا أولادهم ليس بسفك الدماء أو إزهاق الأرواح، ولكن أراقوا ماء الحياء من وجوههم، ولكنهم تسببوا في انحراف أبنائهم وبناتهم. يظن بعض الآباء أن مسؤولياتهم تجاه أولادهم في الذات أكبادهم منحصرة في توفير الطعام والعلاج والكسوة والأدوات المدرسية ونحو ذلك من الماديات، وهذا شيء مطلوب من الآباء، ولكنك ترى هؤلاء قد انصرفوا عن تربية الأبناء. يخرج الوالد في الصباح الباكر قبل استيقاظ أولاده ولا يعود إلا في ساعة متأخرة من الليل، فيجدهم نائمين، ولا يكاد يجتمع مع أولاده إلا مرة واحدة في الأسبوع على مائدة الطعام الغداء أو العشاء. وتجد بعض الأمهات فرطت في تربية أبنائها، تحمل حقيبتها وتخرج يوميا تجوب الأزقة والشوارع وتتجول في الأسواق لحاجة أو لغير حاجة، وإذا دخلت بيتها وجدتها مشغولة بتتبع الموضات ومشاهدة الأفلام المدبلجة السخيفة السافلة الساقطة، والأولاد هم الضحايا في ذلك كله. الأولاد هم الضحايا، بل ويعيشون اليتم الأخلاقي والأدبي. ولقد صدق من قال: ليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلا، أي مات والداه فقط. ليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلا، إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. له والدان ولكنهما مشغولان بتتبع سفاسف الأمور، قد فرطا في تربية الأبناء. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فإذا بهؤلاء الأولاد تجتالهم الشياطين وينحرفون انحرافا رهيبا، أتنسى أيها الوالد، أيها الأب، أن جلوسك في البيت وأنت صامت لا تتكلم فيه من عمق التربية ما فيه؟ إن جلوس الوالد في بيته بين أولاده صامتا لا يتكلم فيه من عمق التربية ما فيه، فكيف إذا تكلم فأمر بمعروف أو نهى عن منكر أو رغب في خير أو رهب من شر أو أرشد إلى طاعة أو حذر من معصية؟ كيف إذا أخذ ابنه واصطحبه معه إلى المسجد وإلى حلقات تحفيظ القرآن الكريم؟ كيف به إذا دخل إلى البيت وصلى صلاة النافلة على مرأى من أولاده؟ كيف بالوالدة إذا كانت تقوم إذا أذن المؤذن وتلبس لباسها الشرعي لتؤدي الصلاة؟ لا شك أنكم تقولون جميعا: إن الأطفال منذ نعومة أظفارهم يريدون تقليد آبائهم وأمهاتهم، وهذا شيء معروف مغروز في الفطر. مشى الطاووس يوما باختيالي، مشى الطاووس يوما باختيالي، فقلد مشيته بنوه، قال: علام تختالونا؟ قالوا: لقد بدأت ونحن مقلدوه. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. التربية في الصغر كالنقش على الحجر، وينفع الأدب الأطفال في صغر وليس ينفع عند الشيبة الأدب. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولن تلين إذا قومتها الخشب. إذا صار الجذع كبيرا وصارت شجرة كبيرة، لو أردت أن تقومها لكسرتها، ولكنها حينما تكون نبتة فتية غضة طرية، إذا أردت أن تقومها تقومت بإذن الله جل وعلا. وهكذا أولادنا أيها الأكارم، فلا بد أن يسمع الأولاد كلمات رقيقة رقراقة طيبة من والدهم، تقع بإذن الله جل وعلا في قلوبهم كحبات الندى على الأرض العطشى، وتسري في أنفسهم وأرواحهم سريان الدم في العروق وسريان الماء في الشقوق، وبذلك تؤتي التربية الطيبة الصالحة أكلها وثمارها بإذن ربها جل وعلا، وإلا فإن العاقبة وخيمة وإن المآل أسيف أليم. نسأل الله السلامة والعافية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فإنما أولادنا بيننا، أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض. كلمات طيبة قالها أعرابي قديما، وتنم عن الشعور الطيب للوالد تجاه أولاده جميعا. وإنني بهذه المناسبة ورغبة في الحفاظ على هذا النشأ وهذا الجيل وهؤلاء الأولاد، أحذر إخواني وأخواتي جميعا من بعض أسباب الغواية والانحراف، وسأقتصر على ثلاثة منها لا غير. السبب الأول أيها الأكارم، البرامج الهدامة التي تبث عبر بعض وسائل الإعلام، تنشر العقائد الزائغة والمناهج المنحرفة، تشيع الرذيلة وتحارب الفضيلة. يبث عبر بعض القنوات الفضائية تبث برامج يسب فيها أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويزعم أصحابها أنهم على الدين وأنهم مسلمون. تسب أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يسبها بعض الشيعة الروافض، وينشر هذا السم عبر بعض الفضائيات التي تشاهد ويسمع لما يقال فيها في مناطق كثيرة. لا نرضى أبدا، لا لأنفسنا ولا لأولادنا، أن نسمع هذه السموم الفتاكة أيها الأكارم. نشر للعقائد الزائغة، نشر للمناهج المنحرفة التي تصد عن صراط الله المستقيم، تدعو إلى الرذيلة، تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، تهيج الشهوات الكامنة في النفوس، تصف الخدود والنهود، تدعو إلى الفواحش عياذا بالله جل وعلا. فالحذر الحذر أيها الأكارم. لعل الوالد مشغول بتجارته، لعل الوالدة مشغولة بتجولها في الأسواق ومشاهدتها للأفلام المدبلجة. أما تخافون أن ينحرف هؤلاء الأولاد؟ ألا نخاف أن يسلكوا سبلا معوجة لنبوء بإثمنا وإثم هؤلاء؟ إنهم مسؤولية عظيمة في أعناقنا، فلنحفظ هذه المسؤولية أيها الأكارم. بالله عليكم، ماذا نستفيد من الأفلام المدبلجة السافلة؟ علمت شبابنا ونساءنا، علمتهم الرقص الماجن، علمتهم العلاقات العاطفية المحرمة، علمتهم العشق والغرام. ماذا استفدنا منها أيها الأكارم؟ ماذا استفدنا من البرامج التي تبث الأغاني السافلة الساقطة الهابطة؟ يستحي الإنسان إذا كان وحيدا في مكان أن يسمع تلك الكلمات، فكيف يسمعها مع أخيه وأخته أو مع أبيه وأمه؟ فلنتق الله جل وعلا، فهذه وسيلة من وسائل أعداء الله جل وعلا غزونا بها في عقر دارنا. فالحذر الحذر أيها الأكارم. الوسيلة الثانية أيها الأفاضل هي الشبكات العنكبوتية، هي المواقع الإلكترونية الهدامة أو ما يعرف بلغتنا الأنترنت. هذا الأنترنت أيها الأكارم قد يكون نافعا، قد يكون مفيدا، يستفيد منه كثير من الناس فوائد لا تخفى ولا تنكر، ولكن أن يترك المراهق في الثانية عشرة أو الرابعة عشرة من عمره، أن تترك المراهقة في الخامسة عشرة أو السادسة عشرة من عمرها لتضغط على الأزرار كيف شاءت، لتسمع وترى ما شاءت، فهذا تخلص من المسؤولية أيها الأكارم. كأن الوالد أو الوالدة قدما استقالة من تربية الأبناء، فإذا بالطفل يتعود على العلاقات العاطفية ويشاهد أفلام الخنا والمجون ويشاهد مواقع الجنس، وهذه تؤثر عليه يوما بعد آخر حتى ينحرف شباب الإسلام ذكورا أو إناثا. فاحذروا يا رعاكم الله، فإن أعداء الله عز وجل ينشرون مواقع الجنس ويروجون لها لتلقى آذانا صاغية وقلوبا ضعيفة وتلقى أيضا نفوسا راغبة في تلقي الشر لأنها لم تتلقى الخير الكامل. فإذا بشباب الأمة ينحرف، وبعدها نعض أصابع الندم، ولا تحين مناص ولا تحين مندم. الوسيلة الثالثة باختصار وإيجاز شديدي، الهاتف المحمول. لا يخفى علينا جميعا أن الهاتف المحمول فوائده كثيرة، فقد صار الإنسان يستغني عن نفقات كثيرة حينما يجري مكالمة تغنيه عن السفر وعن صرف الأموال ونحو ذلك، فيدخر جهدا ومالا. وصار الإنسان بمكالمة هاتفية يختصر مسافات طويلة، فمنافع أو فوائد الهاتف المحمول لا تخفى علينا، ولكن بالمقابل أن يترك هذا الهاتف في متناول المراهقين الذين لا يعلمون ما يصلحهم ويصلح لهم في دنياهم وأخراهم، فإذا بالمكالمات ترد على ذلك الهاتف المحمول لفتاة في الخامسة عشرة من عمرها وهي مكالمات المعاكسة، فتلقى آذانا صاغية وقلبا ضعيفا، فإذا بالفتاة تستجيب لداعي الهوى، لداعي المعصية والعشق والغرار، فتتصل هي مرة أخرى ويتصل عليها وتتكرر الاتصالات حتى يحصل ما لا يحمد عقباه. إننا نسمع أيها الأكارم ببالغ الحزن والأسى والله إحصائيات مرعبة مفزعة مقلقة عن عمليات الإجهاض وعن أولاد الزنا وعددهم في استمرار، ولو راح الإنسان يتتبع الأسباب لوجد من أبرزها وأهمها المكالمات الهاتفية. بدأت بمكالمة هاتفية أو ببعض المواقع الإلكترونية الهدامة أو ببعض المسلسلات الساقطة، ثم تطورت حتى وصلت إلى علاقة جنسية وإلى فاحشة عياذا بالله جل وعلا وإلى إجهاض أو إنجاب لأولاد الزنا. فلنتق الله جل وعلا، فنحن أمة مسلمة، نحن أمة مسلمة كتابها القرآن وسنتها سنة سيد ولد عدنان محمد عليه الصلاة والسلام، سنتها سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما أن نغزى في عقر دارنا ببعض المهلكات المتلفات للعقول والقلوب والأرواح فلنحذر من هذا، فنحن لا نرضى أبدا أن نفسد أو يفسد أولادنا ذكورا أو إناثا. أيها الأكارم، هذه كلمات يسيرة وجمل قلائل معدودات، اقتضاها الخاطر المكدود والسعي المجهود مع عجره وبجره وبضاعته الرديئة المزجاة. أسأل الله جل وعلا أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم اجعل ذريتنا ذرية طيبة صالحة، وارزق إخواننا وأخواتنا الذين تأخر إنجابهم، وارزقهم يا ربنا ذرية صالحة. اللهم أصلح مجتمعنا، اللهم أصلح شبابنا وشاباتنا، اللهم احفظنا جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحت أرجلنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.